أي من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب، أنه لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة في الأرض لرأيته مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم خاشعا متصدعا أي متشققا من خشية الله سبحانه، حذرا من عقابه وخوفا من أن لا يؤدى ما يجب عليه من تعظيم كلام الله. وهذا تمثيل وتخييل يقتضي علو شأن القرآن وقوة تأثيره على في القلوب. ويدل على هذا قوله: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، فيما يجب عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ وينسجروا بالزواجر، وفيه توبيخ وتقريع للكفار حيث لم يخشعوا للقرآن، ولو اتعظوا بمواعظه ولا انزجروا بزواجره. والخاشع الذليل المتواضع. وقيل: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت ولا تصدع من نزوله عليه، وقد أنزلناه عليك وثبتناك له وقويناك عليه، فيكون ذلك هذا من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه ثبته لما لا تثبت له الجبال الرواسي. وقال الزمخشري: هذا تمثيل وتخييل، كما مر في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة، وقد دل عليه قوله: وتلك الأمثال نضربها للناس. والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره، وقرئ مصدعا على الإضغام. وتلك الأمثال إشارة إلى هذا. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم ارزقنا خشوع القلب لذكرك وما أنزلت من الحق، وارزقنا خشيتك ومخافة مقامك العظيم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.